أولى الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. كَتَمُ بَكَ وَهُدَى لِلْعَالَمِينَ. فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ لِمَ تَصُدُّونَ

وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإن دعوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون Thank you.

وجنات أولئك جزاء